بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأن ملة إبراهيم هي الحنيفية، وأن المقصود بها عبادة الله جل وعلا بالإخلاص، وعبادة الله جل وعلا بالإخلاص هي مفهوم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. قال رحمه الله: بذلك أي إخلاص العبادة لله جل وعلا أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص العبادة لله جل وعلا هو الحكمة والغاية من خلق الإنس والجن، بل قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس لأي حكمة من الحكم، لأي غرض من الأغراض، إلا الحكمة واحدة وهي تحقيق العبودية لله جل وعلا. لذلك قال: إلا ليعبدون. قال المصنف: ومعنى يعبدون أي يفردون بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد. إفراد الله جل وعلا بالعبادة هو معنى توحيد الألوهية. ثم بيّن أن الرب جل وعلا أمر عباده بأوامر ونهاهم عن نواهٍ، وهذا مقتضى يعبدون. وهذا قد يشير إلى أن المصنف رحمه الله تعالى إنما فسر قوله جل وعلا ليعبدون ببعض أفراده، لأنه قال: إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، فسره بالتوحيد، فكأن العبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة. ثم قال: وأعظم ما أمر الله به. إذن ثم أوامر، من أين أخذناه؟ من قوله: إلا ليعبدون، كما قال علي بن أبي طالب: إلا لآمرهم، إلا لآمرهم، وماذا؟ إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. هذا أمر عام، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إلا لآمرهم وأنهاهم، كما جاء في قوله هناك: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فحسب أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. حينئذ العبادة التي خلق من أجلها هي أن يحقق الأمر والنهي، أن يمتثل ما أمر الله به وأن يجتنب ما نهى الله عنه. وأعظم ما أمر الله به، إذا ثم أوامر، وأعظم هذه الأوامر التي أمر الله بها التوحيد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، إذا ثم أوامر لله جل وعلا، وهي ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما هو عظيم، كلها عظيمة، لكن بعضها يفوق بعض، كما أن الواجبات تتفاوت بعضها آكد من بعض، والمحرمات تتفاوت بعضها أشد تحريما من بعض. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، لأن العبد لا يدخل في الإسلام إلا به، العبد لا يدخل في الإسلام إلا بالتوحيد، ولا يخرج منه إلا بضده، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولم تدعو الرسل والأنبياء إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل النهي عن ضده، فدل على أنه أعظم الأوامر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل من يدعو إلى الله جل وعلا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فدل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد. التوحيد هذا مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه، مصدر وحد، هذا نقول فيه ثلاثي مزيد بتضعيف عينه، وحد يوحد توحيدا، فهو مصدر. وحينئذ كما سبق أن المصدر هو معنى مصدر يدل على فعل الفاعل. إذن التوحيد نقول في اللغة من حيث الاشتقاق هو مصدر وحد يوحد توحيدا، مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه، وهو الذي يأتي ثالثا في تصريف الأفعال كما هو مشهور عند الصرفيين. والتوحيد هذا مشتق من الوحدة، يعني فيه معنى الوحدة، والوحدة المراد بها الانفراد. التوحيد مشتق من الوحدة وهي الانفراد. تقول: جاء الرجل وحده أي منفردا، جاء الرجل وحده أي منفردا، وفلان لا واحد له وواحد دهره أي لا نظير له، إذن يدل على معنى الوحدة. والتوحيد من حيث اللغة، لأننا قلنا هو فعل الفاعل، هو جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. أجعل الآلهة إلها واحدة أي جعله في اعتقاده، كما سبق التنبيه عليه، جعله أين؟ في اعتقاده. والنسبة هنا تفعيل توحيد، الأصل فيها أنها نسبة، كما تقول مثلا، لأن مادة فعل يفعل تفعيلا لها معاني، فحينئذ من معانيها المناسب هنا أن يقال لنسبة الشيء إلى الصفة أو الصفة إلى الشيء، فتقول مثلا كذبته، بمعنى أنك نسبته إلى الكذب. فسقته، بمعنى أنك نسبته إلى الفسق. هل أنت جعلته فاسقا؟ لا، وإنما نسبته إلى الصفة. ولذلك نقول التفعيل هنا المقصود به نسبة، كالتصديق والتكذيب إذا نسبته إلى الصدق وإلى الكذب، لا للجعل الخارجي. أما في القلب فلا شك أن فيه معنى الجعل. فمعنى وحدت الله، ما معنى وحدت الله؟ أي نسبته إلى الوحدانية، لا جعلته واحدا. لماذا؟ لأن الوحدانية صفة، وهذه صفة لله جل وعلا، لا بجعل جاعل، ليست بفعل فاعل من المخلوقين. لما تقول وحدت الله أي نسبته إلى الوحدة وهي الانفراد، هل أنت جعلت الله منفردا؟ قل تعالى الله، ليس لك يد في ذلك، وإنما تجعله واحدا في اعتقادك. وأما نسبت، وأما في الخارج فهو نسبتك الرب جل وعلا إلى هذه الصفة، أو نسبة هذه الصفة للرب جل وعلا. إذن معنى وحدت الله أي نسبته إلى الوحدانية، لا جعلته واحدا، لأن الوحدانية صفة لا بجعل جاعل. أما التوحيد فهو فعل المكلف، إفراد الله بالعباد، هذا فعلك أنت، فعلك أنت. ويقال الله الواحد الأحد، الله الواحد الأحد، أي المتفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير. وأحد الله ووحده أي نسبه إلى الوحدة والانفراد، فهو سبحانه منفرد في ذاته وصفاته وأفعاله. إذن الخلاصة نقول التوحيد مأخوذ من الوحدة وهي الانفراد. معنى وحدت الله أي نسبته إلى الوحدانية، وهي هذه صفة متعلقة بالرب جل وعلا، لا بجعلك أنت أيها المكلف، وإنما التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، هذا فعلك أنت. ونسبة الوحدانية إلى الله جل وعلا، هذه جاءت من صيغة التفعيل وهو التوحيد. إذن عرفنا أن التوحيد مشتق من الوحدة وهي الانفراد. وأما في الشرع فالتوحيد، مطلق التوحيد وجنس التوحيد، المراد به اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد هذا افتعال من العقد، وهو ربط الشيء. يقال عقد الحبل إذا شد بعضه ببعض نقيض حله. ومادة عقد في اللغة مدارها على اللزوم والتأكيد والاستيثاق، ولذلك جاء في القرآن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا إنما يكون بماذا؟ بقصد القلب وعزمه. قصد القلب وعزمه، هذا يفارق ماذا؟ لغو اليمين، اللفظ واحد، والله والله، ولكن إذا وافق الأول قصد القلب وعزمه حينئذ نقول هذه عقد يمين، وإذا كان لفظا مجردا عن العزم والقصد صارت لغو يمين. إذن اعتقاد افتعال، لابد من الجزم ولابد من الاستيثاق ولابد من التأكيد. وهذا شأن العقيدة، كما سبق الفرق بين العقيدة والتوحيد في أول درس. إذن اعتقاد لابد له من جزم، لأن الريب لا يصلح أن يكون توحيدا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا شرط، ووجود الريب ينفي صحة الإيمان من أصله، كذلك لأنه لا تكون عقيدة إلا مع جزمه، فإذا انتفى الجزم حينئذ انتفت العقيدة، ومن هنا أخذ الاستيثاق والتأكيد ونحو ذلك. إذن اعتقاد، اعتقاد ماذا؟ أن الله واحد منفرد، عرفنا واحد وأحد المراد بها الانفراد، أن الله واحد لا شريك له، لا مثيل له، لا عديل له، لا نظير له، واحد في ماذا؟ هنا مطلق، واحد مطلق. قلنا الاعتقاد هذا أين محله؟ القلب، والله جل وعلا خارج عن القلب، كذلك حينئذ اعتقاد هذه الوحدانية يكون في القلب ولها تعلق بالرب، وجودها في القلب اعتقاد محله القلب ولها تعلق، متعلقة بمن؟ بالرب جل وعلا. فإن تعلقت الوحدانية واعتقاد الانفراد، اعتقاد أن الله واحد، اعتقاد الانفراد، إن تعلق هذا الاعتقاد بربوبية الرب جل وعلا فهو توحيد الربوبية. إذا كان متعلق الاعتقاد أنه واحد لا شريك له في ربوبيته، حينئذ يسمى هذا النوع بتوحيد الربوبية. وإن كان متعلق الاعتقاد الوحدانية هو ألوهية الرب جل وعلا، حينئذ يسمى توحيد الألوهية. وإذا كان متعلق هذا الانفراد اعتقاد أن الله واحد في أسمائه وصفاته، فهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الأنواع الثلاثة تشترك في هذا القدر وهذا الجنس، اعتقاد افتعال من العقد لا بد من الجزم، اعتقاد ماذا؟ أن الله جل في علاه واحد لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له، في ماذا؟ لا شريك له، في ماذا؟ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن هنا انقسم توحيد التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وهذا التقسيم الثلاثي تقسيم شرعي، حقيقة شرعية، قد أجمع السلف ومن تبعهم على أن التوحيد منحصر في ثلاثة أقسام لا زائد عليها، ولو زاد عليه أي ولو كان حقا، ولو كان حقا، فتجعل القسمة ثلاثية تبعا لما أجمع عليه السلف. إذن دليله التقسيم نقول الإجماع، مستند الإجماع هو التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، فهو أن التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل انحصر في هذه الأقسام الثلاثة، ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة بالنظر في نصوص الشرع. وابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما ممن سبقهما أثبتوا أن التوحيد إما يكون في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، حينئذ نقف على ما وقف عليه السلف. ولا يكمل توحيد العبد إلا باستكمالها كلها، كلها مترابطة، والرسل إنما بعثوا بالتوحيد كله، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وإنما وافق أقوامهم ولم ينازعوا في توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، فحصل النزاع حينئذ بين الرسل وأقوامهم في ماذا؟ في توحيد الألوهية. وإلا لا يقال بأن الرسل ما بعثوا إلا بتوحيد الألوهية، إلا على تأويل بأن يقال العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة تضمن والالتزام، تضمن والالتزام، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، يستلزمه بمعنى أنه لا يصح وجوده ودعواه إلا إذا اقتضى وترتب عليه توحيد الألوهية، هذا مرادهم بالاستلزام. من ادعى توحيد الربوبية حينئذ نقول ننظر، إن أفرد الله بالعبادة ووجد وتحقق توحيد الألوهية نقول دعواك صحيح، أنك موحد لله جل وعلا في ربوبيته. وأما إذا وجد توحيد الربوبية وانتفى توحيد الألوهية نقول هذا لا يوجد على جهات الكمال، لا يتصور أن يؤمن مؤمن بالله جل وعلا في كامل صفاته وأفعاله ثم لا يقتضي ذلك أن يفرده جل وعلا بالعباد، هذا لا وجود له، لا وجود له. إذن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، بمعنى أن من آمن وأيقن واعتقد هذين النوعين من التوحيدين يستلزمه أن يأتي بالتوحيد الثالث وهو توحيد الألوهية. إن لم يوجد علمنا أن إيمانه بالأولين فيه خلل ودخل. وتوحيد الألوهية نقول يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه إذا أفرد الله تعالى بالعبادة معناه أنه مقر بكمال ربوبيته وبكمال أسمائه وصفاته. حينئذ على هذا التأويل يصح أن يقال بأن الرسل إنما بعثوا لتحقيق توحيد الألوهية، بمعنى أنه يتضمن النوعين الآخرين. إذن نقول التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم حقيقة شرعية، حقيقة شرعية بمعنى مفهوم التوحيد إنما يؤخذ من نصوص الوحيين، لا يؤخذ من العقل ولا يؤخذ بالتقاليد ولا يؤخذ باتباع الآراء ولا الأهواء، وإنما ينظر في كلام أهل العلم المتقدمين الكبار وما قسموا التوحيد إليه لثلاثة أقسام، ولا نزيد ولا ننقص. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. إذن عرفنا أن التوحيد ثلاثة أقسام. ماذا عانى المصنف هنا بالتوحيد؟ هل هو مطلق التوحيد أم نوع خاص؟ نوع خاص. ما الدليل؟ نعم، تعريفه. إذن لما عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة عرفنا أن مراد المصنف هنا بالتوحيد ليس مطلق التوحيد، وإنما هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. حينئذ تكون ال هنا للعهد الحضوري، للعهد الحضوري، لأنه سيذكره فيما بعد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو أي التوحيد إفراد الله بالعبادة، وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة، ويسمى بالتوحيد الطلبي أو الإرادي أو القصدي. توحيد الألوهية، الألوهية مصدر، الألوهية مصدر، ويقال توحيد الإلهية، هذا نسبة، هذا نسبة، وكل من الاسمين صحيح لغة ومستعمل اصطلاحا. فالألوهية والإلهية، الألوهية نقول مصدر هذا، والإلهية هذه نسبة، لأن الياء هذه ياء النسبة، وكلاهما مستعمل في كلام أهل العلم، ومعناه مأخوذ من التأله، يعني مشتق من التأله. والتأله كما سبق في كلام القيم رحمه الله تعالى مراد به التعبد، بل أعلى مراتب التعبد، أعلى مراتب التعبد هو التأله. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبده. فالألوهية حينئذ تفسر بمعنى العبودية، ولهذا يسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد الإلهية، ويسمى توحيد العبادة، لكن باعتبارين، يعني النظر قد يختلف. إن نظرنا إلى توحيد أنه متعلق بالرب جل وعلا، فحينئذ نسميه توحيد الألوهية، لأننا قلنا اعتقاد الشيء، اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته، نقول هذا تعلق الاعتقاد بوحدانية الله جل وعلا من حيث الألوهية. إذن متعلق ومتعلق، ها؟ متعلق ومتعلق. ما هو المتعلق؟ اعتقاد العبد، الاعتقاد هو متعلق، والمتعلق هو الألوهية. فحينئذ التقسيم هذا بعض معبر عنه أنه باعتبار المتعلق. قلنا الاعتقاد، هذا الاعتقاد إن تعلق بربوبية الرب جل وعلا، إذن متعلق ومتعلق. حينئذ صار التقسيم هذا من حيث المتعلق، من حيث المتعلق. توحيد الألوهية بالنظر إلى متعلقه يسمى توحيد الألوهية، وبالنظر إلى متعلقه يعني إضافته إلى العبد وأفعال العباد يسمى توحيد العبادة. لأنك إذا قلت توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد هو الألوهية، ها؟ توحيد العبود، توحيد العبادة، هذا ما ينسب إلى الله عز وجل. العبادة فعل من؟ العبد. والألوهية كونه معبودا وصف لمن؟ لله عز وجل. إذن توحيد الألوهية هذا بالنظر إلى فعل العباد، أفعال العباد، وتوحيد العبادة، توحيد العبادة هذا بالنظر وإضافته إلى أفعال العباد، وتوحيد الألوهية هذا بالنظر إلى الرب جل وعلا. حينئذ نقول التقسيم الثلاثي هذا تقسيم بحسب المتعلق، ثم متعلق ومتعلق. إذن وأعظم ما أمر الله به التوحيد، عرفنا أنه المراد به توحيد الألوهية، والألوهية بمعنى العبادة، ولهذا يسمى توحيد العبادة. فهذا التوحيد يتعلق بأفعال العبد، كما أن الربوبية تتعلق بأفعال الرب. وحينئذ إذا علم أن متعلقه بإضافته إلى الخلق أنه أفعال العباد، نقول يقتضي منك هذا التوحيد، توحيد الألوهية، إقرار به والتسليم به، يقتضي منك أن تتوجه بجميع عباداتك لله جل وعلا وحده دون ما سواه. ويقتضي منك أمرا ثانيا وهو معرفة العبادة، لذلك قال إفراد الله بالعبادة. إذن يقتضي منك ويستلزم هذا النوع توحيد الألوهية، يستلزم منك أمرين. الأمر الأول أن تتوجه بجميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. يقتضي منك أن تعرف ما هي العبادة، لأن من لا يعرف العبادة كيف يخلص العبادة لله؟ هذا متعذر، هذا متعذر، لأن العمل بالشيء فرع عن العلم به. فإذا لم يعلمه حينئذ يتعذر أن يخلص لله جل وعلا، بل قد يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله وهو لا يعلم أنه عبادة، لا يعلم أنه من العبادات. حينئذ يقتضي منك أمرين. الأمر الأول أن تتوجه بجميع أنواع العبادة، ما قل منها أو كثر لله جل وعلا، ولا يصرف منها شيء لغير الله. ثانيا يقتضي منك أن تعرف ما هي هذه العبادة. عرف توحيد الألوهية بقوله وهو، أي التوحيد الذي ذكره، بأنه أعظم ما أمر الله به هو إفراد الله. إفراد، هذا هو معنى الوحدانية. أما نقول التوحيد هو الانفراد، مأخوذ من الوحدة وهي الانفراد، إذا الانفراد والإفراد والتفرد والمنفرد كلها تدور حول معنى واحد. وإفراد هذه كلمة مهمة تتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سوى، هذا معنى الإفراد. تتضمن ماذا؟ إثبات العبادة لله جل وعلا ونفيها عما سواه. لأنك تقول أفردت الله بالعبادة، معنى هذا أنك خصصته بعبادتك فأثبتها لله ونفيتها عما سواه. إفراد هذا يقتضي ويترتب عليه إثبات العبادة لله جل وعلا ونفيها عما سواه. إفراد الله بالعبادة، سبق معنى العبادة عند أهل العلم، وأن المراد بالعبادة هنا العبادة الشرعية للعبادة الكونية، لأن العبادة قد تكون شرعية وقد تكون كونية. الشرعية هي، ها سبق معنى هذا، ما هي الشرعية؟ نعم، نعم. والكونية الخضوع، والفرق بينهما، نعم، أي نعم. العبادة الكونية هذه تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية القهر والاضطرار لا يمكن ينفك عنها أحد. فالكافر عبد لله والشيطان عبد لله كذلك، فكل ولو كان كافرا نقول هذا عبد لله جل وعلا، وهو ما يقضيه سبحانه ويقدره على عباده مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم من المصائب الخاصة والعامة. وأما العبادة التي هي العبادة الشرعية هذا الخضوع لأمر الله جل وعلا الشرع، يعني امتثال أوامر الله جل وعلا تقربا له. والمراد بالعبادة هنا قلنا العبادة، العبادة الشرعية، ولا يمكن أن تشمل الكونية، لأنها لو كانت كونية معناه كل الخلق عباد لله جل وعلا، وليس ثم فرق بين كافر ومسلم فالسوياء لا فرق بينهما إذا فسرنا العبادة بأنها الكونية. هذا ما يتعلق بأعظم ما أمر الله به جل وعلا، وأعظم ما نهى عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، ولهذا كان أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى توحيد الله ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل الأمر بالتوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل النهي عن الشرك، فهما متقابلان، توحيد أعظم ما أمر الله به، والشرك أعظم ما نهى الله عنه، وأعظم ما نهى نهي تحريم عنه، ما هو عنه، وأعظم ما نهى عنه الضمير يعود على ما، على ما، ما، وأعظم ما الذي نهى عنه ما هو؟ الشرك. الشرك يطلق الشرك في اللغة على النصيب والحظ والحصة، النصيب والحظ والحصة يعني قطعة من الشيء، ومنه من أعتق شركا له في عبد أي حصة ونصيبا، فيقال حينئذ شريك وأشراك كما قال في القاموس، شريك وأشراك. ويطلق الشرك على التسوية، يقال طريق مشترك أي يستوي فيه الناس، تقول هذا طريق مشترك معنى أنه يستوي فيه الناس، واسم مشترك يعني تستوي فيه معان كثيرة، عين هذا نقول مشترك، ايش معنى مشترك؟ يعني تستوي فيه معان كثيرة. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فقال هنا وهو دعوة غيره معه، نأخذ من هذا أن مراد المصنفون بالشرك المراد به الشرك الأكبر، وإلا الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، ومراد المصنفون بأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك الأكبر، ولا شك أن الشرك الأكبر أعظم من الشرك الأصغر. قال وهو دعوة غيره معه، عرف الشرك الأكبر بأنه دعوة، والدعوة كما سبق أنه قد يعبر بها عن العبادة، عن العبادة، ولذلك مضى معنا في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، الجمهور على أنه فلا تعبدوا مع الله أحدا، حينئذ يفسر الدعاء بالعبادة، ويقال بأن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما عبادتان، دعاء مسألة هو ما صدر بياء الندائية يا الله يا كريم، هذا لا يصرف لغير الله جل وعلا، فلا يقال يا بدوي يا علي يا جبريل، حينئذ نقول هذا صرف لدعاء المسألة وهو عبادة، صرف لها عن الله جل وعلا إلى غيره، فقد دعا مع الله غيره. ودعاء العبادة هو كل ما ليس مصدرا بياء النداء، سواء كان ذكرا باللسان كالتسبيح ونحوه، أو كان عملا بالجوارح والأركان كالصلاة ونحوها، فهذه العبادات كالصلاة والذبح والاستغاثة ونحو ذلك، نقول هذه كلها عبادات لا يجوز صرفها لغير الله، فإن صرفها إلى غير الله نقول فقد دعا مع الله غيره. إذن دعوة، نقول دعوة هذا فعل مأخوذ من الدعاء، والدعاء يطلق بمعنى العبادة، وحينئذ إذا أطلق بمعنى العبادة استلزم دعاء المسألة لأنه عبادة أيضا، وإذا قيل بأنه فسر بالدعاء حينئذ نقول الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، يعني على القولين. وهو أي الشرك الأكبر، لأنه عرفه دعوة غيره غير من؟ غير الله جل وعلا، معه يعني مع الله، بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، وهنا يستلزم، لذلك قلنا توحيد الألوهية يقتضي منك أن تعرف ما هي العبادة، فإذا عرفت ما هي العبادة حينئذ يتعين الإفراد، إفراد العبادة وإثباتها لله جل وعلا، ونفيها عما سواها الذي هو الشرك إذا أثبتت لغير الله جل وعلا. ودعوة هو دعوة غيره معه، حينئذ الدعاء يفسر بالعبادة. ما هي العبادة؟ لابد من معرفتها ومعرفة أركانها وشروطها، لأن الخلل فيها قد يوقع الإنسان في الشرك الأكبر من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. وهو دعوة غيره معه، يعني مع الله جل وعلا. وقيل صرف نوع من العبادة إلى غير الله، هذه عبارة للمصنف في غير هذه الرسالة، صرف نوع من العبادة إلى غير الله. فكيف إذا صرف العبادة كلها إلى غير الله جل وعلا؟ كان من باب أولى أن يكون شركا أكبر. أو اتخاذ الند مع الله، اتخاذ الند مع الله، وهذا التعريف اتخاذ الند، ند بمعنى المثيل والنظير والشبيه مع الله جل وعلا، وهذا أولى. تعريف هذا كله صحيح، لكن نقول هذا أولى لأنه موافق للنص، وكلما كانت الحقائق الشرعية مطابقة لما جاء في النص فهو أولى، ولكن غير صحيح. يعني دعوة غيره مع نقول صحيح 100% ولا إرادة عليه. صرف نوع من العبادة لغير الله صحيح، لأننا لسنا في مقام الناتي بحد جنس وفصل ونوع، لا، المقام مقام توحيد، ليس مقام أمور أخرى فاعل ومفعول به، لا، نقول هنا مقام توحيد. فكلما كان أقرب من لفظ الكتاب والسنة بل مطابق فهو أولى وأحرى. حينئذ نقول اتخاذ الند مع الله جل وعلا هذا أولى. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، جاء النهي هنا عن ماذا؟ اتخاذ، الجعل بمعنى الاتخاذ، الجعل بمعنى الاتخاذ. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية فيها النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه، وهذا هو حقيقة الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه فيه نهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه. وجاء في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذنب عند الله أعظم، أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجاء في رواية أخرى أيضا في مسلم، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي رواية أن تدعو لله ندا وهو خلق. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال الإشراك بالله. هل عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا، ثم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال الإشراك بالله. جمع بين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الشرك بأنه أكبر الكبائر، ثم حد الشرك كما في حديث ابن مسعود بأن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن بمجموع هاتين الروايتين نقول فسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الند بالشرك، لأنه سئل، لما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا، ثم لما أراد أن يعد أكبر الكبائر قال الإشراك بالله، فدل على أن الإشراك بالله هو اتخاذ الند لله جل وعلا. واضح؟ إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، فنقول هذا حقيقة شرعية، لأن اللفظ الإشراك هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى تفسير أحد أيا كان. وأعظم ما نهى عنه الشرك، إذن المراد به الشرك الأكبر، فأله حينئذ تكون للعهد الحضوري. والدليل قوله تعالى، دليل على المسألتين، إذا عرفنا أن الشرك الأكبر هو دعوة غيره معه، يقابله ماذا؟ لأنه إذا قيل أكبر معناه لابد من أصغر، لابد من أصغر. هل الشرك الأصغر داخل في قوله دعوة غيره معه؟ نقول لا، ثم فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر كما عرفه المصنفون، وأما الشرك الأصغر فهل يعرف أو يذكر بألفاظ فيقال مثلها يحكم عليها بأنها شرك أصغر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأولى أن يقال بأنه ألفاظ يحكم عليها بأنها أمثلة وصور يحكم عليها بأنها شرك أصغر. لكن الذي جرى عليه علماء هنا أنه يحد بأنه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وجاء في النصوص تسميته شركا. هذا مشهور أن ما نهى الله عنه وكان ذريعة وسيلة إلى الشرك الأكبر، كذلك وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وجاء في النصوص تسميته شركا، قالوا هذا هو ضابط الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله ويسيل الرياء لأنه هذا جاء في النص، وبعض الألفاظ ما شاء الله وشئت فيه تسوية بين المشيئتين لأن العاطف يقتضي التسوية، ولولا الله وفلان وأنا متوكل على الله وعليك، هذا الشرك أصغر. فهذا الشرك لا يخرج من الملة بخلاف الأول، لا يخرج من الملة، لكنه ينقص الثواب وقد يحبطه إذن إذا أردنا الفوارق بين النوعين الشرك الأكبر والأصغر نقول الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه بالنص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة، على الصحيح فيه خلاف، والصواب أنه تحت المشيئة لأنه لا يدخل في النصوص. كل النصوص إذا أطلق الشرك الأكبر إذا أطلق الشرك في القرآن انصرف إلى الشرك الأكبر، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحذر الصحابة مما يخافه عليهم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك والأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، دل على أنه إذا أطلق في الكتاب والسنة انصرف إلى الشرك الأكبر، أنه داخل تحت المشيئة، وإن كان داخلا تحت المشيئة إلا أنه أكبر من أكبر الكبائر. إذا قيل الكبائر التي هي دون الشرك بنوعيه أعلى الدرجات نقول أعلاها الشرك الأصغر ثم يأتي بعده الشرك الأكبر. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه فقط، لو قال ما شاء الله وشئت نقول أعمال كلها صلاة وصيام أحبطت، لابد تأتي بالشهادة أولا، قل لا، ليس الأمر كذلك. الشرك الأكبر مخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، وأما الأصغر فهو كغيره من الذنوب. إذن هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو لا؟ نقول إجماع أن الشرك الأصغر صاحبه ليس مخلدا في النار، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، من ارتكب الشرك الأصغر ليس خالدا مخلدا في النار باتفاق، وإنما هل هو كغيره من الذنوب أو لا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يشمل الشرك الأصغر أو لا؟ نقول الصواب أنه يشمله. إذن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك الأكبر، لماذا؟ قالوا لأنه هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. قال الشيخ رحمه الله وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل. ولذلك قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأعظم الحقوق هو توحيده جل وعلا. فإذا انتفى التوحيد بوجود الشرك لأنهما لا يجتمعان، لا توجد عبادة لله جل وعلا وصاحبها على شرك أبدا، ليست بعبادة، لا تسمى عبادة، وإنما هي باطل، لأنه لا توجد الحقيقة الشرعية وهي العبادة الشرعية إلا بالإخلاص، وإذا وجد الشرك حينئذ انتفى الإخلاص. قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إلى أن قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلق. كذلك حديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك الأكبر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الولوج في أصل الكتابة والأصول الثلاثة، يعني لما أنهى الرسائل المتقدمة الثلاث التي قلنا بأنها مقدمات للأصول الثلاثة، شرع في الأصول فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، إذا ما تقدم من المسائل كما ذكرناه هو من باب التوطئة والمقدمة، لأنه أصل أصولا عامة، مسائل الأربع والمسائل الثلاث ثم مفهوم ملة إبراهيم والحنيفية، ثم أراد أن يبين لنا الأصول الثلاثة. فكل ما تقدم من المسائل من الثلاثة المقدمات يعتبر من باب التوطئة والتمهيد لما سيذكره من الأصول الثلاثة. فقال رحمه الله فإذا فاء تفريع، هذا قد يقال بأن لأن ثم خلافا هل تلك الرسائل الثلاث من صنع المؤلف أو من صنع تلاميذه، الظاهر من الرسائل وكونها موجودة مع بعض أنها من صنع المؤلف، والفاء هذه تدل على هذا، لأنه فإذا قيل لك الفاء عاطفة تعطف ماذا على ماذا، إذا تقرر عندك المسائل الأربعة والمسائل الثلاثة ومفهوم التوحيد فإذا قيل لك، إذا لا بأس أن يكون هذا من باب العاطف والترتيب لما سبق. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه. أورد المصنف هنا فإذا قيل فقل، هذا صيغة السؤال والجواب، لأنه أوقع في النفس بدلا من أن يسرد المعلومات سردا أتى بها على جهة السؤال والجواب، هو أسلوب تعليمي كما هو معلوم، لأنه أوقع في النفس وأقرب إلى التعليم، ولأجل أن ينتبه لها الإنسان، لأنها مسائل عظيمة يسأل عنها الإنسان في قبره، وهذا الذي جعل لهذه المسائل الثلاث منزلة عظيمة، أن فتنة القبر إنما تكون في هذه المسائل الثلاث، لأنه إذا دفن وتولى عنه أصحابه وتاه ملكان فأقعداه فسألاه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المرتاب أو المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فحينئذ لهذا الحديث جعل المصنف رسالته قائمة على بيان هذه الأصول الثلاث، لأنها مما يحتاجه كل مسلم والعام وطالب العلم والعالم وغيرهم. فبيان الأصول الثلاث التي يجب على الإنسان تعلمها كما قال رحمه الله تعالى لا نجاة للمسلم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة والعمل بمقتضاها. فحينئذ الذي يوفق في الدنيا لمعرفة هذه المسائل الأصول الثلاثة والعمل بمقتضاها حينئذ يوفق في قبره فيجيب بما كان عليه في حياته. ولذلك جاء قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. إذا من علم هذه المسائل وهذه الأصول الثلاث وعمل بما دلت عليه فهو أهل لأن يوفق في قبره. أي نعم أحسنت. والدليل قوله تعالى نرجع نسينا وعبد الله ولا أحد ينبه، ها؟ والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك. ما الدليل على هاتين المسالتين؟ لابد من دليل، لاننا نسبنا عظم الامر الى الله وعظم النهي الى الله، اذا لابد من وحي. ما هو الدليل؟ والدليل على المسالتين الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فالعبادة واجبة اعبدوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن العبادة واجبة. اعبدوا هذا خطاب لمن؟ هذا موجه للكل، للمسلمين والكافرين، لأنه كما سبق أن الخطاب من الرب جل وعلا وخاصة في مسائل التوحيد والدخول في الإسلام بما يخرج العبد من كفره إلى إسلامه، هذا يستوي فيه الكافر والمسلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نقول هذا شامل لا يختص بالمسلمين، لأنه لو كان المقام مقام فروع لأصول لقلنا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فمن باب أولى أن يحصل الاتفاق على الأصول، ولذلك لم يحصل خلاف بين أهل العلم هل الكفار مخاطبون بما ورد في القرآن والسنة من أمور التوحيد والمعتقد، لا خلاف بين أهل العلم، هذا إجماع، كلما جاء لفظ أمر بالعبادة فهو موجه للكافر وموجه للمسلم، وإنما قد تقترن الآية بذكر بعض المتقين أو المؤمنين، فحينئذ لكونهم هم أهل الانتفاع. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقط، والكافرين ليس له، إذا ما حصلت الحجة. لو كان القرآن خاصا فقط للمتقين والكفار داخلون، لكن لما خص الحكم هنا بالمتقين؟ لأنهم أهل الانتفاع، لما كان الذي ينتفع بالقرآن انتفاعا صحيحا حقا هم المتقون نسب إليهم، وإلا الأمر يعتبر عاما. إذن خطاب موجه للكل، اعبدوا الله، عرفنا أن العبادة ركناها التذلل والخضوع، فحينئذ اعبدوا الله أي تذللوا له واخضعوا بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اعبدوا الله أي تذللوا له بالطاعة واخضعوا له بالعبادة، فهذا يشمل أنواع العبادة كلها. اعبدوا هذا مطلق من جهة ما أمر به، لو قال اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نقول المأمور به ما هي؟ أي أنواع العبادة؟ عبادة معينة أو مطلق العبادة؟ مطلق العبادة، إذن لم يقيد بشيء ليشمل أن العبادة كلها مأمور العبد أن يتوجه بها إلى الله جل وعلا، لذلك لم يخصه بشيء دون شيء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإذا قيل واعبدوا الله هل فيه إخلاص العبادة لله؟ قد يعبد الله من الفجر إلى المغرب ثم بعد المغرب العشاء عند البدوي، صحيح؟ إذن عبد الله أو لا؟ عبد الله. طيب واعبدوا الله، ما المراد بالعبادة هنا؟ العبادة الشرعية، أي العبادة الشرعية؟ المبنية على الإخلاص والمتابعة، لأنه لا تسمى عبادة إلا إذا كانت مبنية على التوحيد، توحيد ركن، فإذا انتفى التوحيد حينئذ لا تسمى عبادة، ولو سماها صاحبه عبادة قل هذه عبادة باطلة، كمن صلى بلا وضوء. ولذلك ثم مثال للشيخ محمد الوهاب رحمه الله أن الشرك في العبادة كالناقض للوضوء، لو كان متوضيا فأحدث انتقض وضوءه، كذلك لو كان يعبد الله فأشرك انتقضت عبادته. إذن واعبدوا الله نأخذ من جهتين، أن العبادة المأمور بها هي العبادة الخالصة لله جل وعلا، أولا أن العبادة المأمور بها هي ما وجد فيها شرطاها وهو الإخلاص والمتابعة، والله جل وعلا لا يأمر بعبادة فيها شرك البتة، لا يأمر بعبادة فيها شرك البتة ولو كان أقل الشرك، هذه واحدة. ثانيا تأكيدا لهذا المعنى قال ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالعبادة وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، ثم ثنى بالنهي عن الشرك لأنها لا تسمى عبادة ولا تصح إلا باجتناب الشرك، فدلالة الاقتران هنا معتبرة، الأصوليون يقول ذات اقتران ضعيفة، لكن نقول هنا معتبرة بأدلة أخرى. ثم الاقتران هنا لم يحصل فيه تأسيس حكم، لم يحصل فيه تأسيس حكم، وإنما هو تأكيد، واضح؟ واعبدوا الله، هذا هل يشمل العبادة المقترنة بالشرك؟ لا يشملها. إذن واعبدوا الله بمعنى أفردوه بالعبادة، وإذا أفردوه بالعبادة حينئذ صار نهيا عن الشرك أو لا؟ صار نهيا عن الشرك. إذن قوله ولا تشركوا به شيئا صار من باب التأكيد لا من باب التأسيس. ولا تشركوا، لا ناهية هذه، وتشركوا فعل مضارع سلط عليه لا ناهية فجزمته. تشركون حذفت النون حذفها للجزم سمة والنصب سمة، إذن تشركوا هذا فعل سلط عليه النهي، وهذا يعتبر من قبل هذا نهي يقتضي التحريم. واعبدوا قلنا هذا أمر يقتضي الوجوب، لا تشركوا هذا نهي يقتضي التحريم. أعظم ما نهى الله عنه وحرمه هو الشرك، هذه واحدة. تشركوا، هل المنهي عنه الشرك الأكبر فقط أم يشمل الشرك الأصغر والشرك الخفي على القول به؟ يشمل النوعين. ما وجه دخول الشرك الأصغر في الآية؟ تقول تشركوا فعل مضارع، والفعل المضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي عمت، كأنه قال لا إشراكا، هذه النهاية لا إشراكا، تقول نكرة في سياق النهي فتعم. إذن لا إشراكا، لا أكبر ولا أصغر ولا خفي، ولا خفي. بعضهم زاد في القسمة الثنائية الشرك الخفي، والصواب أنه وصف للأكبر والأصغر، يعني الشرك الأكبر قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، والأصغر قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. إذن ولا تشركوا هذا نهي عن صرف أي عبادة لغير الله جل وعلا، فإذا أثبتت العبادة بقوله واعبدوا الله حينئذ صرفها ولو شيئا قليلا منها لغير الله يعتبر شركا، وهذا لا يجوز، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. ولا تشركوا به جل وعلا شيئا، شيئا هذا نكرة في سياق معي، في سياق سألوك أنا، في سياق النهي، نكرة في سياق النهي فتعم، عمت ماذا؟ الشرك أو المشرك به؟ الشرك أو المشرك به؟ الشرك هو الصرف، صرف بعض العبادة لغير الله، والمشرك به هو الصنم والهوى والشجر والحجر. إذن لا تشركوا به شيئا فيه نكرتان، نكرة صريحة وهي قوله شيئا جاءت في سياق النهي فتعم، لا تشركوا به شيئا أيا كان هذا الشيء، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ولو كان حجرا أو صنما أو شجرا أو هوى أو. فصارت عامة، صارت عامة. إذن العموم في قوله شيئا عموم للمشرك به، وأما كون الآية تدل على الشرك الأصغر والأكبر هذا ما أخذ من قوله لا تشركوا، لأن تشركوا وقلنا هذا فعل مضارع، والفعل المضارع منسبك يعني مؤلف ومركب من مصدر وزمن، لأن الفعل مشتق وأصل الاشتقاق هو المصدر، والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يصاح اشتقاق الفعل، فالفعل مشتق من المصدر. إشراك أخذت منه تشرك، فحينئذ صار تشرك إشراك وزيادة بالدلالة على الزمن. الحاصل نقول تشرك هذا متضمن لمصدر، والمصدر نكرة ووقعت في سياق النهي فعمت الشرك الأكبر والأصغر والخفي. لا تشرك هذا فيه عموم من جهة وقوع الشرك نفسه، شيئا هذا نهي أيضا نكر في سياق النهي فتعم المشرك به، يعني لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إلى غير ذلك. إذن دلت الآية على ماذا؟ دلت على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، فهو شرط في صحة العبادة، شرط في صحة العبادة. اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. فحينئذ ما تضمنه قوله جل وعلا واعبدوا الله من النهي عن الشرك صرح به في قوله ولا تشرك به شيئا. قال الشيخ هنا، يقول الشيخ هنا تعليق على هذه الآية، واستدل المصنف رحمه الله بقول عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن أمر بعبادته، والأمر هنا أمر إيجاب بعبادته، أضافها واعبدوا الله، ولا تكون العبادة مضافة إلى الله جل وعلا إلا إذا ارتنب فيها الشرك، ونهى عن الشرك به جل وعلا بقوله ولا تشركوا به شيئا. وهذا أي الأمر والنهي يتضمن إثبات العبادة له وحده، إثبات العبادة له وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر. ما عبد الله، ما توجه لله عز وجل بطاعة، نقول هذا كافر مستكبر، استكبار. ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، هذا على القول بالفرق بين الكافر والمشرك. لكن ومن عبد الله وعبد معه غيره نقول عبد الله تجوزا ليس حقيقة. لو أثبتنا أنه عبد الله حينئذ نقول كيف يكون الشرك ناقضا لعبادته، لا تصح العبادة، وإذا لم تصح العبادة حينئذ لا يصح نسبته إلى الله عز وجل، واضح؟ فإذا قوله هنا رحمه من عبد الله وعبد معه غيره، هذا باعتبار حاله، هو يظن أنه يعبد الله ويعبد معه غيره، حاله كافر مشرك. فإذا كان كافرا مشرك كيف عبد الله؟ والعبادة لا تكون إلا بالإخلاص، تنبه لهذا، لا تصح العبادة إلا إذا كانت مبنية على التوحيد، والتوحيد لا بد من نفي وإثبات، إثبات العبادة لله جل وعلا ونفيه عما سواه. ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص، ولد فيه الإسلام وولد فيه الإخلاص، والإخلاص هذا من باب التأكيد، وإلا كيف يكون مسلما غير مخلص إلا إذا أريد ما ينافي الشرك الأصغر أو التمام نحو ذلك. ثم قال رحمه الله فإذا قيل لك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.